بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع أول مستهل هذا الدرس في مدينة الخميس، أحيي وأشكر فضيلة الشيخ أحمد الحواش إمام هذا الجامع على استضافتي لهذه الدروس. وسوف يكون درس هنا بإذن الله في أسبوع والأسبوع الذي يليه في أبها، وعنوان هذا الدرس 30 علامة للمنافقين. نعوذ بالله من النفاق، ونسأل الله عز وجل أن يشافينا منه وأن يبرئ قلوبنا من هذا المرض الخطير. 30 علامة للمنافقين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنا أسردها سردا ثم أعود فأفصل بالأدلة، والله المستعان والموفق. وإنما المقصود من هذا أن يتنبه المؤمن للنفاق وأن يخشاه. ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان تعليقا من كلام الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، فالمؤمن دائما يخاف النفاق، وأما من يأمن النفاق فهو المنافق. قال عمر لحذيفة في الصحيح: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. والنفاق هذا إن لم يتنبه له المسلم وقع فيه وقعة، ما بعدها وقعة تودي به إلى نار تلظى. وهو قسمان عند أهل السنة: نفاق اعتقادي يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يكذب في الباطن برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أظهرها في الظاهر، أو يكذب بالكتب أو بالملائكة أو بأي أصل من أصول أهل السنة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنوع الثاني والقسم الثاني نفاق عملي، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأسرد لكم علامات المنافقين الثلاثين: أولها الكذب، ثانيها الغدر، ثالثها الفجور، رابعها الخلف، خامسها الكسل في العبادة، سادسها المراءة، سابعها قلة الذكر لله عز وجل، الثامن نقص الصلاة، التاسع لمز المتطوعين والصالحين، العاشر الاستهزاء، الحادي عشر الحلف مداجاة، الثاني عشر الإنفاق كرها، الثالث عشر التخذيل، الرابع عشر الإرجاف، الخامس عشر الاعتراض على القدر، السادس عشر الوقوع في أعراض الصالحين، السابع عشر التخلف عن صلاة الجماعة، الثامن عشر الإفساد في الأرض بزعم الإصلاح، التاسع عشر مخالفة الظاهر للباطن، العشرون التخوف من الحوادث، الواحد والعشرون الاعتذار كذبا، الثاني والعشرون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الثالث والعشرون يقبضون أيديهم بخلا وشحا، الرابع والعشرون نسيان الله عز وجل، السادس والعشرون التكذيب بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، السادس والعشرون الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن، السابع والعشرون التفاصح والتفيهق والتشدق، الثامن والعشرون عدم الفقه في الدين، التاسع والعشرون الاستخفاء من الناس ومباردة الله بالذنوب والخطايا. الثلاثون الفرح بمصيبة المؤمنين والتضايق من مسراتهم. شكى الصالحون من النفاق وبكوا منه وخافوا على أنفسهم منه وتبرأوا إلى الله وسألوه أن يشافيهم من النفاق. والنفاق كثير خاصة مع هذا العصر وكثرة الفتن والمفاسد وما طمت به المادة الغربية الملحدة المتزندقة من ثقافات وسموم وانحرافات. وذكر الله المنافقين بأكثر اسم سورة، بل خص لهم سبحانه وتعالى سورة كاملة هي سورة التوبة تسمى الفاضحة، فضحتهم فيها خمس مرات ومنهم. وخص الله عز وجل إياهم بسورة المنافقين، فابتدعها سبحانه وتعالى بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أحدهم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنا ما أخرج معك في غزوة تبوك لأني رجل إذا رأيت بنات بني الأصفر لا أصبر عن النساء. فعذره عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جاء ابن جميل فقال: يا رسول الله، أنا فقير، فادع الله أن يغنيني مما عنده من خزائنه سبحانه وتعالى. فوالله يا رسول الله لئن أغناني الله لأتصدقن ولا أعطين ولا أبذلن. فدعا له، فلما أتت عليه الزكاة كفر بها ورفضها ومنع وبخل وقبض يده. فأنزل الله قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال عبد الله بن أبي: وقد تضارب مهاجري وأنصاري، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله قوله وكذبه وجعل الدائرة عليه ومات منافقا رغديدا زنديقا. أيها المسلمون، أول العلامات من علامات الكذب، قال ابن تيمية: الكذب ركن من أركان الكفر. وذكر رحمه الله أن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر النفاق. قال سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه كما سلف في سورة المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون. فذكر الله الكذب، وإذا ذكر النفاق ذكر قلة الذكر، وإذا ذكر الإيمان ذكر ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فنفى الله عن المؤمنين النفاق بذكرهم، ووصف الله المنافقين نفاقهم بقلة ذكرهم. الكذب يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب. فمن كذب مازحا أو جادا أو كذب لأمر أو لحيلة ففيه شعبة من النفاق، وما كذب إلا لنفاق في قلبه، والله المستعان. وهو علامة صارخة تشهد على صاحبه بالكذب. وكذلك من كذب مازحا، فإن بعض الناس يتساهل في ذلك، وعند أحمد في المسند بسند جيد: ويل له ويل له ويل له من كذب الكذبة يرشك القوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والكذاب ملعون سواء جادا أو مازحا، فليتنبه لهذه الخصلة الذميمة، فإن مبنى النفاق وركن النفاق الأعظم وقطبه ودائرته وبركانه وعموده على الكذب. وما نافق المنافقون إلا بكذب في قلوبهم، وهو يبدأ قطرة في القلب ثم يتعمق ويتطور حتى يصبح حصانا عظيما ويصبح حصنا من حصون النفاق والعياذ بالله. فأحذركم ونفسي من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب ملك ونفاق. والله وصف المنافقين بالكذب، كذبوا في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم. العلامة الثانية الغدر، والدليل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عاهد غدر، من أعطى المسلمين يمينه أو ولي الأمر أو مسلما وعاهد أو كادرا في حرب في معاهدة ثم غدر فقد أشهد على نفسه بالنفاق. ولذلك في حديث بريدة يوم قال لهم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يوم ولى الأمير وقال: وإذا سألك أهل حصن أن ينزلوا على حكمك على حكم الله فأنزلهم على حكمك، فإنكم إن تخسروا ذممكم أهون أو أسهل من أن تخسروا ذمة الله. فمن أعطى أهله رجلا أو امرأته أو ولده أو صاحبه أو صديقه أو ولي أمر ثم خانه وغدره بلا سبب إسلامي فهذا علامة وركن من أركان النفاق والعياذ بالله. العلامة الثانية الفجور في الخصومات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا خاصم فجر. قال أهل العلم: من خاصم مسلما، لأن في الكفر في مخاصمة الكفار لها باب آخر يفصلونها عن مخاصمة المسلمين، ثم فجر في خصومته فقد أشهد الله على ما في قلبه أنه فاجر منافق. أما الكافر فهناك حديث الحرب خدعة، وقد عمل به علي مع الكفار وغيره رضوان الله عليهم، وله تفصيل آخر: إذا خان الكفار فغدرهم أو اللعب بهم والاحتيال عليهم وارد، لا غدرا ولا فجورا، وإنما من باب الحيلة والمخادعة ولا بحث. الأمر الرابع الخبث الوعد، من وعد أخاه ثم أخلف ميعاده فقد تورث شعبة من شعب النفاق. يذكر عنه صلى الله عليه وسلم بالسير بأسانيد تقبل التحسين أنه وعد رجلا عليه الصلاة والسلام أن يلاقيه، فأتى عليه الصلاة والسلام للموعد فأخلف ذاك الرجل، فبقي صلى الله عليه وسلم في المكان 3 أيام بلياليها، فتذكر الرجل فجاء فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد شققت علي. فمن أخلف في ميعاده ومن ضبط فهو علامة النفاق، يظهر ذلك من عدم الانضباط في المواعيد بين المسلمين. من وعدك في ساعة أو في يوم أو في مكان ثم أخلف ميعادك بلا عذر فاعلم أن فيه شعبة من النفاق، فاغسل يديك منه. كان أحد الصالحين إذا وعد أخاه قال: إن شاء الله ليس بيني وبينك موعد، إن استطعت حضرت وإن لم أستطع فالعذر، لئلا تركب عليه وتكتب عليه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. وهذا النفاق العملي الذي يأتي كثيرا، ولذلك لقلة الإيمان عند بعض المسلمين أصبحوا يخلفون الميعاد ويكذبون ويفجرون ويغدرون. فإذا سافر المسافر إلى دول الكفر وضع انضباطه من نفسه من أجل المادة وانضباط مواعيدهم، قال: عجيب، وجدت هناك الإخلاص والصدق والأمانة، وأتى يمدح في أعداء الله وأذنابي كل ملحد رعدي ويسب المسلمين. فنقول له: وجدت هناك قوما يتعاملون بالدرهم والدينار ويعبدون المنفعة فانضبطوا، ووجدت هنا قوما ما عندهم إيمان فخالفوا شرع الله فقبحوا صورة هذا الدين بعيون المسلمين. العجيب، هناك كتاب في الساحة مذكرات للرئيس الأمريكي ريغان الهالك المتجحلك من الرئاسة، يذكرون عنه أن في مواعيده كانت بالدقيقة بل بالثواني، وكان يدخل البيت الأبيض، وهذا من باب الحكمة ضالة المؤمن، في الساعة 8:58 فيتكلم مع نائبه 2 دقيقة ثم يجلس على مكتبه، فينقل هؤلاء بعض المعلقين من الصحفيين فيقول: هذا هو الانضباط والصدق والإخلاص. وأي صدق عند ذاك الفاجر، وأي إخلاص عن رجل باع ذمته وعهده ووقته وأيامه، بل هو عدو لله ولكنه نفعي يعبد كرسيه وهو بعيد من الله. والعلامة الخامسة الكسل في العبادة، قال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا رأيت الإنسان يتكاسل عن الصلاة، عن الصف الأول، عن الذكر، عن الدعوة، عن العلم، عن مجالس الخير، فاعلم أن في نفسه وسوسة وأن الشيطان يريد أن يفرخ ويبلغ في قلبه، فليتنبه لذلك. من علامة المنافق ليس معنى أن من صلى أنه بريء من النفاق. المنافقون كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام، لكن علامة صلاتهم كسالى، يقومون بكسل وببرود، لا يعرفون القوة، لا يعرفون الحياة. الله يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أما هؤلاء فيجر أحدهم أقدامه كأنما يسلسل ويجر في السلاسل إلى المسجد، يقف في طرف الصف أو في آخر المسجد، لا يدري ماذا قرأ الإمام، لا يتدبر، لا يعي. فكل العيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مضيد ومطلع، وسامع عيون أبصأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. في صحيح مسلم من حديث الأسود بن يزيد العراقي العابد قال قلت لعائشة متى كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل، يعني قيام الليل. قالت عائشة كان يستيقظ إذا سمع الصارخ، الصارخ هو الديك. وقالت عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يثب وثبا، ما قالت يقوم قياما، إنما يثب وثبا. وهذا يدل على الشجاعة وعلى الحيوية وعلى حرارة الإيمان وعلى قوة الإرادة، يأتي إلى العبادة بطاعة. ولذلك تجد الصالح دائما ينظر في عقارب ساعته، متى يؤذن، هل حانت الصلاة، هل أقبل الوقت، ثم يقوم مبادرا. قال الإمام أحمد في كتاب الزهد في ترجمة عدي بن حاتم والله ما قربت الصلاة إلا قمت لها بالأشواق. وقالوا عن سعيد بن المسيب في سيرته ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الإيمان والله. وإذا رأيت الرجل في الروضة وفي الصف الأول فاشهد له بالإيمان. وعند الترمذي بسند فيه مقال في دراج بن أبي السمح عن أبي الهيثم وهو في ضعف قال صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لكن معناه صحيح عند أهل العلم، فإن من أتى المسجد وداوم على ذلك برئ إن شاء الله من النفاق الاعتقادي، وعليه أن يبرئ نفسه من النفاق العملي. فالكسل يا إخوتي في الله علامة من علامة النفاق، يأتي في ذلك أو تظهر ذلك أو تلك العلامات في الصلاة، في العبادة، في الصيام، في الذكر، في الإقبال إلى الدروس، إلى العلم النافع، إلى الدعوة. فليتنبه العبد وليحذر على نفسه الكسل، فإنه والله داء خطير، وصف الله به المنافقين والعياذ بالله. ومن علاماتهم وهي السادسة المراعاة في العبادة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. كيف الرياء؟ يخشى أمام الناس وينكر صلاته في الخلوة، عليه نسك إذا جلس مع الناس، عليه زهد وعبادة، يتعدد في مجلسه، في كلامه، في منطقه، فإذا خلى بمحارم الله انتهكها. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند يقبل التحسين قال عليه الصلاة والسلام ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال عظاه تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة يا رسول الله أليسوا بمسلمين؟ قال بلى، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فعلامة المنافق الرياء، يعمل لأجل الناس ويتكلم لأجل الناس. ونحن نسأل الله أن يطهرنا من الرياء والسمعة، فإنها أخطر الأمراض، وإذا وقعت على العبد أفسدت عمله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة أنا أغنى شركائي عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه، فلا يقبل الله من عملي قليلا ولا كثيرا. وعند أحمد بن مسند الرياء شرك، قوله عليه الصلاة والسلام الرياء شرك. وقد بكى الصالحون من تخوفهم من الرياء وشكوا على مولاهم وسألوا الله أن يبرئهم من الرياء. قد يدخل النفقة رياء، والصلاة رياء، والذكر والصيام، وما مفر لنا إلا بثلاثة أمور من الرياء. أولها أن تعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يعافي ولا يشافي، ولا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يثيب ولا يعافي إلا الله. الأمر الثاني أن تعرف قدر المخلوق وأنه ضعيف، هزيل لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا ولا اجرا ولا عقوبه فعليك ان تحذر. الامر الثالث ان تدعو بالدعاء الحسن الذي قال عليه الصلاه والسلام وعلم اصحابه ان يقول احدهم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. قال الحسن البصري اللهم اني اعوذ بك من الرياء والسمعه. وفي لفظ عنه في الترجمة قال اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالله الله. أما السمعة فهو طلب الصيت في الناس والعمل من أجل الشهرة، وهؤلاء يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد. نسأل الله أن يشافينا من الرياء والسمعة. العلامة السابعة قلة الذكر. سبحان الله يذكرون الله لكن قليل. قال سبحان الله قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما قال لا يذكرون الله لكن يذكرون الله لكن قليل. ربما المنافق يذكر الله يسبح قليل لكن لسانه ميت وقلبه ميت وما عنده نشاط على الذكر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب وفي لفظ حتى تصفر ثم يقوم فينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سبحان الله يصلي ويذكر الله قليلا ومنافقا. أما علامة الإيمان فهو كثرة الذكر. قال ابن القيم في كتاب الوابل الطيب لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أنه ينفي عن صاحبه النفاق لكفى به فائدة. قيل لعلي الخوارج منافقون الخوارج الذين قتلهم رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لا، هؤلاء يذكرون الله كثيرا والمنافق يذكر الله قليلا. وقال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قيل لابن الصلاح المحدث الشافعي ما حب ذكر الله الكثير؟ قال من حافظ على الأذكار المأذورة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الله كثيرا. من حافظ على أذكار أدبار الصلوات في الصباح في المساء مع الطعام مع الشراب مع النوم مع الاستيقاظ مع رؤية البرق سماع الرأس مع نزول الغيث مع دخول المسجد والخروج منه وأمثالها فقد ذكر الله كثيرا. ونسب إلى ابن عباس أنه قال من ذكر الله في الحلم والترحال والإقامة والضعن والصحة والمرض فقد ذكر الله كثيرا. وذكر عن بعضهم أنهم قالوا ذكر الله كثيرا ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بشر قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي لفظ آخر أو غرب. وعند مسلم عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جنزان سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيا إخوتي في الله أوصيكم بكثرة الذكر. قليل الذكر يخشى عليه من النفاق. كثرة الذكر صباح مساء. علقوا قلوبكم بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة والصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن كتب الذكر والأذكار 3: الأذكار للنووي، الوابل الطيب لابن القيم، الكلم الطيب لابن تيمية. وأما المسألة الثامنة من علامات النفاق فنقر الصلاة. تلك صلاة المنافق الحديث الصحيح ينقر 4 ركعات يعني نقر الصلاة. السرعة في الصلاة، عدم الخشوع، عدم التعدة، عدم التريث، قلة الذكر في الصلاة، شرود القلب، عدم استحضار عظمة الله عز وجل وهيبة الله ومقام الله عز وجل من علامات المنافق. يقول ابن القيم في المدارج يصلي المصلي بجانب أخيه في صف واحد وراء إمام واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا في قلبه إخلاص وحب وأشواق ومراقبة وخشية. وفي قلب هذا سرود وبعد وموت والعياذ بالله. فالله الله فالانتباه الى خشوع الصلاه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وادلكم على رساله الخشوع في الصلاه لابن رجب فهي احسن ما كتب في الصلاه. ومن علامات النفاق وهي التاسعه لمز المتطوعين من المؤمنين والصالحين. اللمز نيل الاعراض منهم وسل الالسنه عليهم. والمتطوعين يدخل فيهم المتصدقين طاعه والباذلين انفسهم في سبيل الله. تجد المنافق في كل مجلس ما هم له الا الصالحين المطاعه المتزمتين المتطرفين، لا يعرف يتكلم في اليهود ولا في النصارى ولا في الشيوعيين ولا في الزنادقه، انما همه صباح ومساء اولياء الله عز وجل. الصالحون من اولياء الله يتكلم فيهم وينالهم في المجالس ويستهزئ بهم، مثل بعض الكتبه العصريين في كتاب الله يقول: سألني رجل في الإمارات كث اللحية عن الكولونيا، وهو مقصوده هو داعية في الظاهر، نسأل الله أن يغفر لنا وله، مقصوده اللحية هذه يحاربها والثياب. ما أدري كيف يفهم السنة إلا أن تكون سنة العوجاء. قال: وفي الجزائر سألني سائل كث اللحية عن مسألة تكفير الثياب، وسألني سائل آخر كث اللحية عن مسألة الحجاب، فنقول له: ما دخل السؤال وكث اللحية والحجاب إلا الهمز واللمز؟ فيا إخوتي في الله ينتبه المؤمن، فإن علامة المنافق أن ينال من الصالحين، يتقصص أثارهم ويستهزئ بهم، مثل العلماء والدعاة وطلبة العلم والعباد والمستقيمين. ولذلك يقول الأول، وقد تكرر هذا كثيرا، ذكره ابن القيم في كتاب الشفاء العليم، قال لما ذكر البدعة أنهم يهاجمون أهل السنة، قال: نحن وإياهم كما قال الأول، ولو أني بنيت بهاشمي فأولة بن وعبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. وقال العربي لأخيه، يعني ليكن أخوه واضحا، قال: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك قصدي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. من يسبب في إرباك الصالحين والنيل منهم ومن سننهم فهو علامة النفاق والعياذ بالله. ومن علامات من استهزاء بالقرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام. سمعت من فاجر حداثي في هذا العصر، أخبرنا أحد الثقات، هذا الفاجر انسلخ، نعوذ بالله من الانسلاخ، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ولا يكفي هذا، بل تقحم على السنة واستهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كانت صحت عنه هذه القصة، إن كانت صحت عنه هذه القصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. جلس مع شباب من أمثاله استغواهم وانحرفهم عن طريق الجنة، أخذهم إلى طريق النار. قال: تريدون أن أحدثكم من أحاديث أبي هريرة؟ قالوا: حدثنا من أحاديث أبي هريرة. قال: حدثتني عمتي، قالت حدثتها خالتها أن جدتها سمعت قائلا يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه ومن حوله: أتدرون ما البيبسي؟ البيبسي هذا المشروب، وهو لم يكن بعهد صلى الله عليه وسلم لكن استهزاء. قالوا: ما ندري. قال: قوموا عني، ما تدرون ما البيبسي؟ فهذا تكفي تكفيرا، وقد كفر بهذه الكلمة، وأصبح دمه هدر وحظه السيف، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يسلم في مقابر المسلمين، بل هو كافر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أنزلها الله في قوم من المنافقين صلوا معه صلى الله عليه وسلم وصاموا وجاهدوا، ولكن جلسوا في جلسة في سمر، وقال أحدهم: ما وجدنا كقرائنا، يعني الصحابة، أرغب بطون وأجبل عند اللقاء. فأنزل الله كفرهم في هذه الآية ومقتهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. فلا إله إلا الله، كم من قطر مشيد الإسلام هدموه، وكم من حصن أوقعوه، وكم من بيت أخربوه، وكم من دار، وكم من بلد دمروه، وجزاؤه النار جهنم وبئست مصيرا. الاستهزاء يكمل في الاستهزاء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء بالثياب والسواك واللحية والجلوس والهيئات والأحاديث ونحوها. حكم المستهزئ المتعمد أنه كافر. ومن علاماتهم وهي الحادي عشر الحلف مزاجاة. يقول سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية لهم. إذا سألت حلف أسهل شيء عليه اليمين، وهو كاذب دائما يحلف: والله ما فعلت، والله لقد فعلت، والله ما أردت. يغتاب رجلا فإذا سمع المغتاب أو الذي قيلت فيه الغيبة وأتى سارة قال: والله ما قلت فيك شيء، والله إنك من أحب الناس إلي، والله إنك صاحبي، وقد كذب. اتخذوا أيمانهم جنة. فمن علامة المنافق أنه أكثر الناس يمينا كاذبا. فلا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف صيغة مبالغة على وزن فعال، أن يحلف باستمرار. قال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، لله ذره ما أسفعك وراء. يقول: لا صادق ولا كاذب، ما حلفت بالله، يعني توقيرا لعظمة الواحد الأحد. فجزاه الله خير على ورعه. ومما يذكر في هذا الجانب على باب الاستطراد في باب الورع، أن البخاري قال: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الغيبة تضر أهله. وفي لفظ عنه في الترجمة في تراجمه أنه قال: ما اغتبت مسلما منذ بلغت الحلم. قالوا: ونقدك للرجال، تقول فلان وضاع وفلان كذاب وفلان سيء الحفظ. قال: ليس هذا من هذا، هذا من باب الذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذنوا له بئس أخو العشيرة. ومن علامة المنافقين وهي الثانية عشرة الإنفاق كرها، ينفق ويتصدق ويتبرع، وقد يضيء المساجد وقد يعطي، لكن إما رياء إما سمعة، وينفق وهو كاره للنفقة. ينفق لأمور في نفسه الله أعلم فيها، إما للشهرة، إما يداجي بعض الناس، إما يتوجه ويرائي بعض القوم، فينفق كرها وهو لا يريد النفقة. والمسلم إذا أنفق شرح صدره وارتاح وحمد الله أن سهل له مشروعا في الخير أو فقيرا أو مسكينا، فحمد الله على هذه المكانة. هذا علامة المؤمن. فيا إخوتي في الله، يتفقد الإنسان نفقته ورياله ودرهمه أين ينفقه؟ إن رأى رياء أو كره في نفسه فليمسك درهمه عليه لئلا يضيع ماله وينفقه، ثم يكون عليه حسرة ويندم يوم العرض الأكبر. الثالثة عشرة التخذيل. من علامة المنافقين يخذلون في صفوف المسلمين. التخذيل أن يخذل دائما متشائم. يقول: الكفار أقوى من المسلمين، إسرائيل عندها من المعدات والقوات من الله به عليم. يقول المسلمون يستطيعون يحاربون أمريكا، أمريكا صاحبة أسلحة نووية وقنابل برية، ما يستطيعون. نحن المسلمين في هلاك وفي دمار وفي رعش وفي مسكنة دائما. ولذلك تجد المنافقين الذين قدموا من هناك وغسلت أدمغتهم وأصبحوا صور للكافر والمستعمر والأجنبي، وهم من أبنائنا، يصورون عظمة أمريكا دائما، قواتها، صواريخها، طائراتها، ودائما يذكر ضعفنا وقلتنا، لأنه ما استعذ بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن نصر إلا من عند الله. مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أبها أوهن البيت لبيت العنكبوت، ولكن ما يشعر ما درى أن العزة من عند الله. فهو دائما يخذل. تذكر له الجهاد الأفغاني، قال: لا، روسيا لن تترك المجاهدين، سوف تسحقهم سحقا، عندها من القوات ما الله بعليم. يريد شباب الجهاد، قال: ما أرى أن تذهبوا، سمعنا بقتال عظيم وأن المجاهدين يسحقون سحقا. يذهبون للمحاضرات يخذل، قال: المحاضرات هذه ما فيها فائدة. مثل بعض الأسئلة عرضت، يقول أحدهم: تحضر عند هؤلاء المشايخ وطلبة العلم والدعاء، ما يقول إلا اتقوا الله اتقوا الله دائما. وهل أحسن من كلمة اتق الله؟ وهل أجمل؟ وهل أنبل؟ وهل أفضل؟ لا والله. فهو يخذل، يقول لزملائه: لا تحضر الدروس، هذه أمور مكررة، عليك أن تبقى في بيتك، تضيع وقتك وتحضر وزحام وأمور نعرفها في الكتب. وهذا من التخذيل، وهو علامة النفاق والعياذ بالله. الرابع عشر الإرجاف. قال سبحانه وتعالى: والمرجفون في المدينة، وهم يدخلون في التخذيل، والتخذيل ربما بينهم أمور نسبية، لكن المرجف يضخم الحوادث، يقع أمر بسيط فيكبره، يسمع بمصيبة تقع على عالم أو على مجاهد من المجاهدين فيكبرها. مثلا يضرب يقتل مجاهد من المجاهدين، قال: سمعنا قتل مئات من المجاهدين. يقع أمر بسيط قال وقع على العالم الفلاني من الوقائع ما الله بعلي، يخطئ عالم بمسألة فرعية وجزئية قال الله يهدينا وإياه. كم يخطئ دائما عنده من الأخطاء ما الله بعلي؟ ما هذا العلم؟ ما كأنه يفقه شيء، يتكلم داعية بكلمة فتزل لسانه فيضخمها ويصورها وينقلها في المجال. أما سمعتم ماذا قال فلان؟ وهو لهذا الداعية من الحسنات ألوف الحسنات ولكن لا ينشرها في الناس. قال الشعبي ما رأيت كالمرجفين، والله لئن أصبت، والله لو أصبت 99 مرة لنسوها ولا عدوا علي غلطة واحدة. يعني أنت تصيب 100 مرة ولكن تخطى مرة، نسوا 100 مرة وعدوا عليك المرة، وهو من الإرجاء يزعزعون القلوب. ومن علاماتهم الاعتراض على القدر، قال سبحانه في المنافقين لو أطاعونا، يقول لإخواني لو أطاعونا ما قتلوا هاهنا، لو أطاعونا يعني لما خرجوا إلى أحد قال لهم المنافقون إخوانا لا تخرجوا إلى أحد، لا تقاتلون، اجلسوا معنا، فعصوهم فخرجوا فقتلوا شهداء في سبيل الله. فيقولون يتبجحون في المجالس، أشرنا عليهم، قدمنا لهم النصيحة، أوصيناهم، ولكن خالفونا ولو أطاعونا ما قتلوا. قال سبحانه قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، والله أنتم كذبة وسوف تموتون، لكن كما تموت الحمير، لعمرك من رزية فقد مالك ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن من رزية فقد شهم يموت بموت بشر كثير. يقولون من يموت في ممس الدجاج مثل من يموت بالسيف في سبيل الله، هذا ميت وهذا ميت، لكن ذاك في سبيل الله هذا ميت من الميتين. ومن يموت في الخمارة ويغص بالخمر كمن يموت في سبيل الله في الظاهر، لكن ذاك في الجنة وهذا معرض للعذاب والعياذ بالله. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، أو كما قال إذا علم هذا فالاعتراض على القدر من علامات النفاق، والمؤمن يسلم بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المنافق اعترف، يموت ابنه بالحادث قال كيف يخرج عليه بدون إذنه، هذا السائق متهور هو الذي صدمه، لو ترك الابن الخروج ويلوم الناس وقد كفر بالقضاء والقدر وهي علامة النفاق، لا، قل آمنت بالله وسلمت كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. وفي صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك إلا المؤمن. قال عمر والله ما أبالي أمطية الفقر ركبت أو مطية الغنى. فسبحان الله كيف أرضى الله أولياءه في القضاء والقدر، وكيف أحرم المنافقين لذة القضاء والقدر، ومع ذلك سوف يذوقونها مرا ثم يحصرون على الله وهم نادمين. يقول أبو تمام لأحد أخوانه عزيه يقول أتصبر للبلوى رجاء وحسبة فتوجر أم تسلو سلو البهائم؟ يقول ما صبرت واحتسبت وإلا والله لتسلون كما تسلو الدابة عن ولدها. ومن علامات المنافقين الوقوع في أعراض الصالحين، والاستهزاء شيء ولكن الوقوع شيء آخر. الوقوع مثل الغيبة، سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير، بألسنة الحداد هذه صفة لألسنة وأشحة حال له، ليست صفة كذلك ثانية للألسنة لأن الألسنة لا توصف بأنها شحة، لكن نفوسهم أشحة. حداد يعني كأنها سيوف، تجدهم إذا استدبروا الصالحين سلقوهم وحنطوهم وسحقوهم وقصفوهم وأخذوا أعراضهم، غيبة في المجالس بالصالح الفلان هدانا الله وإياه. حتى يذكر ابن تيمية أن من الدعاء من يكون غيبة بسبب مقصد صاحبه، يدعو له بالظاهر تقول ما رأيك في فلان؟ قال غفر الله لنا وله، وهو لا يريد غفر الله لنا وله، لكن هناك شيء مبطن الله أعلم به، ويقول عافانا الله مما ابتلاه به، ويقول هدأه الله، وهي كلمة حتى يقول المبارك من التسبيح عيدا. حتى ذكر عند السلاطين رجل فقال سيسأل أحد وزرائي عنه قال سبحان الله، يعني انتبه له. في الظاهر أنه سبح الله، وفي الباطن أنه لمز وغمز. وهذه مقاصد الله يعلمها، يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور. فالوقوع في أعراض الصالحين من علامات النفاق، تحديد الصالحين تحسن من علامات النفاق. بعض الناس ما يغتاب الفاجر، يسلم من اليهود والنصارى لكن المسلم لا يسلم منه. جاء رجل إلى الربيع بن خزيم وقيل غيره فاغتاب أخا له، فقال الربيع بن خزيم أقاتلت الروم؟ قال لا. قال أقاتلت فارس؟ قال لا. قال فيسلم منك فارس والروم ولا يسلم منك المسلم؟ قم عني. واغتاب رجلا في مجلس أحد العلماء قال اذكر القطنة إذا وضعوها على عينيك في سكرات الموت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن علامتهم التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا داء العضال من أكبر الداء. وعند مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا رأيت البدين الصحيح القوي الفارغ ليس له عذر شرعي وسمع النداء فلم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون العشاء معنا. وفي لفظ للصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. فمن علامة المنافق التخلف عن صلاة الجماعة، يصلي في بيته مع امرأته وبنته ولا يحضر الجماعة فاشهد عليه بالنفاق. لا تتوقف في الحكم عليه بالنفاق إذا رأيت وتكرر منه هذا العمل بغير عذر، فإنه قد أشهد الله على نفسه أنه منافق والعياذ بالله. ومن علامات المنافق أيضا الإفساد في الأرض بزعم الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تجده يسعى بالنميمة بين الناس، يشهد شهادة الزور، يقاتل بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه، يسعى بالمشايخ، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت، يدمر المجتمعات. فإذا قلت له يا فلان ويلك من الله اتق الله قال والله إني أريد الإصلاح، الله يدري أني أريد أن أصلح هذه الأسرة وهذا المجتمع وهذه القبيلة، وقد علم الله أنه يريد الفساد. وأكثر من أفسد بين القبائل والمجتمعات والأسر هؤلاء المنافقون، إما شاهد زور وإما متدلف وإما مدعوم مغروض بنفاق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا علامة النفاق الإفساد بين الأسر والمجتمعات. وقد جدت وسائل خدمت هؤلاء المفسدين في الأرض، منها التليفون، أصبح يرتاح ويتكي على أريكته وعلى مخدته ووسادته ويشغل القلوب ويحرك بين الأسر ويفسد المجتمعات ووجاهه. يتصل بفلان قال فيك فلان ويتدخل في المشكلة، والظاهر أنه يريد الإصلاح وفي الباطن يريد الإفساد. ماذا حدث بينكم؟ سمعنا أنه جرى بينكم كذا وكذا وقد جاءني هذا وما نمت البارحة وقد نام البارحة وغط وخط في نومي حتى ما درى عيننا. لكن في الظاهر وفي الباطن يعلمه الله وسوف يعلم هذا. ومن علامات مخالفة الظاهر للباطن، وهذا هو النفاق الصريح، أو هذه المسألة تدور عليها جميع المسائل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يسأل يقول قوم شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم الله بشهادتهم النار فمن هم؟ الجواب هؤلاء المنافقون صدقوا في الظاهر أن الرسول رسول، لكن كذبهم الله في الباطن وأدخلهم بشهادتهم الصادقة في الظاهر النار. وقوم شهدوا فكانت شهادتهم صدقا فكذبهم الله وأدخلهم النار بشهادتهم، وهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فمخالفة الظاهر للباطن علامة النفاق، ظاهره جميل ولكن باطنه مهدد والله المستعان. يظهر الخشوع، قال أحد السلف أعوذ بالله من خشوع النفاق، قالوا وما هو خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة هادية والقلب ليس بخاشع. وأما حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته بلحيته أو بثيابه قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فليس بحديث، بل رده الدارقطني والحفاظ وهو من كلام سعيد المسيب ولا يرفع إليه صلى الله عليه وسلم. ومن علامتهم وهي العشرون التخوف من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليها، يعني دائما خائفين. إذا غليت الأسعار تباطوا في المجالس، غلت الأسعار وما سمعتم بالسعر كيف ارتفع الأرز والسكر، يريدون أكل وشرب، ما هم لهم بالدعوة الإسلام ولا بنصرة الدين ولا بإنهاء المفاتن ولا بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما الأسعار والأشجار والأخبار والأمطار والصيدليات المناوبة ودرجات الحرارة. دائما كذا يريدون الحياة أكل وشرب، حتى يقول بعضهم اللهم لا تقلب علينا هذه النعمة، اللهم لا تغير علينا نعمة هذه النعمة. فإذا سألته أي نعمة قال رخص الرز في السوق والفرخس والتفاح والبطاطس، يعني يظن أن النعمة فقط في الخيار والجرجير ونسي نعمة الله بهذا الدين. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم من الإيمان إن كنتم صادقين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحوا بالدين، بالرسالة، بالمساجد، بالقرآن، بالسنة، بالسيرة، بالعلماء، بالدعاء. أما هذه الدنيا فسبقهم الكافر عليها. يا من سكن في قصر الخواجة يسكن في ناطحات السحاب، يا من ركب الهيلوكس الخواجة يركب أحسن مدير من سياراته ومن صنعه، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. شادوا الزخارف هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع دينار. ولذلك تجد النعيم عندهم فقط الأكل والشرب هو نعيم، لكن إذا كان عونا على الطاعة. أما إذا ترك الصلاة، البيت الإسلامي، الحجاب، لم يحرم على نفسه الغنى، التكشف على عورات المسلمين، فأين نعمة الأكل والشرب؟ حتى الحيوان يأكل ويشرب، لكن أين نعمة الإيمان؟ فلذلك التخوف من الحوادث. وإذا وقع بركان في الفلبين انهز هنا، فإن الناس مرة تقع واحدة، مرة المسلم نفسه على في كفه، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوار، دائما باع نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ولذلك الصادقون من الصحابة سيوفهم معلقة وأرواحهم في أيمانهم ويضحكون في المعركة. أما المنافق فيخاف ويرتجف ويلتحق والمعركة وراءه بألف كيلو متر. فلذلك الإرجاف والخوف من الحوادث من علامة النفاق. يتزلزل دائما مضطرب، يريد العيش في قراء، يتركونا دعونا يبقي علينا الله هذه النعمة، ما نريد إلا تغيير الحال، وحاله سيء في نفسه وليس بعلامة الحال الصالح. ومن علامة المنافقين الاعتذار كذبا. قال أحدهم إذن لي يا رسول الله ولا تسلني يوم، قال صلى الله عليه وسلم اخرج معنا جاهد الجد بن قيس، قال أنا رجل يا رسول الله أخاف على سمعي وبصري، الله أكبر ما أكبر. تقوى مثل ما قال ابن تيميه الورع البالغ. بعض الناس إذا قلت إذا اغتبت فرعون قلت قال استغفر الله لا تغتاب الصالحين. ذكرت إبليس قال أما أنا ما أتكلم في أولياء الله بشيء. مثل ما قال ابن جندي في كتاب الحمقى يقول إنه ذكر رجل ذكر فرعون فقال أحمي سمعي وبصري في التكلم في أنبياء الله، فيظن أن فرعون من أنبياء الله. قال وهذا يسمى ورع بالغ. ولذلك قال يا رسول الله أنا رجل إذا رأيت النساء ما أصبر. تصدق عليه الصلاة والسلام وأخذ ظاهرة وسكت. قال سبحانه وتعالى فيه يكذب ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، يعني بالنساء، أنا في الفتنة سقط، ترك الجهاد فوقع في الفتنة، فر من الموت وفي الموت وقع، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا الجد بن قيس أتى في الحديبية فضاع جمله، قال تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لئن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. قال تعالى استغفر لك فيقول برأسي كذا، يقول برأسي كذا. قال سبحانه وتعالى نفل الصورة والحجر. قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم أنت استغفر لهم، لن يغفر الله لهم أبدا، كتب الله عليهم سبحانه وتعالى ألا يغفر لهم. ومفهوم العدد الذي لا مفهوم له في القرآن قوله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم فهم منها أنه أكثر ولو أكثر من 70، ولو فهم منها العدد استغفر 71 وغفر الله، لكن قال والذي نفسي بيدي لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 استغفرت لهم. فعلامتهم أنهم يعتذرون كذبا في الظاهر، لذلك تقول له لماذا ما صليت معنا الفجر يا فلان؟ قال والله إني مريض ما رفعت كنتي إلا ما رفعه الله، ويعلم الله أنه بات في نعمة وصحة وعافية. في منطقة من المناطق يقولون في رجل أحمر، وكان إمام المسجد حريص على الخير يحضر الناس كل صباح بعد ما يسلم الناس يا فلان حاضر يا فلان حاضر، فإذا غاب رجل كتب على اسمه وسأله. الرجل هذا يحضر كل وقت إلا يوم الجمعة، يظن أنهم ما يحضرون، فترك الصلاة في فجر الجمعة، يقول له جيرانه الإمام ما يحضر صباح الجمعة، يسافر عنده أهل في قرية فيسافر إليهم ويبيت عندهم فيحضرنا كل الأيام إلا صباح الجمعة، فترك الصلاة صباح الجمعة وصلنا في البيت، لقيه الإمام ضحى قال إين أنت عنا؟ بحثنا عنك اليوم. قال والله يقول لي فلان أنت ما تصلي معنا الفجر، فجعل الصلاة من أجل هذا الإمام والله المستعان. فأخبرني فلان هو ذكر أنك ما صليت أنك ما صليت الفجر جمعة معنا، فظننت أنك ما صليت، ما شاء الله عذر أقبح من الفعل. ومن علاماتهم وهي 22 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الناس يستقبلون القبلة وهم يستدبرون، لذلك تجد أحدهم إذا حدث بقال الله قال رسول قال دعونا طيحونا يا إخوان، نحن نعرف الدين والله نحن أعرف منكم، والدين انتصر والعلم الحمد لله حتى عجائب نيسابور يعرف العلم، حتى العمير الحمير تعلم، لكن تسألوا عن سجود السهو ما يعرف كوعه من بوعه، لا يعرف كفحة بس كذا مزاجة، لذلك سوف يأتي من علامات قلة الفكر. ولذلك يأمرون بالمنكر كما قال سبحانه وينهون عن المعروف، يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن تنتشر الشهادة ترك الحجاب، ولذلك ينادون بعضهم بعض الكتبة ينادي بتحرير المرأة والتفسخ من الحجاب، وينادون بانتشار الأغنية وانتشار المجلة الخليعة والمخدرات، فهذا أمر بالمنكر وحب للفاحشة، ومع ذلك لا يريدون المعروف، يريدون أن تقل الخير تقل العلم تقل الدعوة والله يتولاه. ومن علاماتهم وهي 23 قبض الأيدي شحا، من أبخل الناس المنافقون، إما في الدنيا تحدث ولا حرج، أما في مشارع الخير فمن أبخل الناس، أحدهم يذبح في الوليمة الواحد عريا وسمعة 60 خروفا أو 70 خروفا، وهذه الخرفان تعرفونها، الخروف حيوان أصغر من الجمل وأكبر من الضبع وهو يمشي على الأرض، هذا بعضهم يذبح 50 و60 ريا وسمعة، لكن إذا طلبته في إنفاق أو في مسجد أو في جهاد أخرج 10 فعدها ومحفها ودعالها واستودعها الله الذي لا تضيع ودائعه، واسترط على الله أن يبني له قصرا أبيض بها في الجنة في جميل الجنة. فلذلك تجدهم ينفقون شحا، قال سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات مع بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، فهم يقبضون الأيدي ما يتبرعون بالخير، وهذا علامة النفاق والعياذ بالله. ومن علامات نسيان الله، يذكرون كل شيء إلا الله، وإذا تجد الواحد منهم يذكر كل شيء أهله وأطفاله والأغاني والأماني والعواني وكل شيء في الحياة في الدنيا إلا ذكر الله، فلا يمر على قلبي إلا غرورا، وهذا قلبه قد مات، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فنسيان الله من أعظم ما ابتلي به المنافقون، نسوا الله فنسيهم، وقال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، قال الغزالي صاحب الإحياء من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك إذا دخل أهل المهن وأهل الصنايع في قصر أو في بيت ذكر كل إنسان منهم صنعته ونظر إليها وذكرها وأحبها، تجد النجار إذا دخل البيت ينظر إلى الخشاب وإلى النوافذ، تجد المليس ينظر إلى البويات وما في أحكامها، تجد المساج والمصاحب المفروشات ينظر إلى الأرض، لا يتحدث إلا بهذه الأمور دائما وأبدا، إذا علم هذا فإن من أحب شيء أكثر من ذكره ومحب الله عز وجل مكثر من ذكره، وأما المنافق فأبغض ما عند الله وذكر الله فقلل من ذكر الله فنسي الله فنسيه الله. هذا معنى نسيه سبحانه وتعالى تركه. وفي القرآن صفات على المقابلة، فقوله سبحانه وتعالى الله يستهزئ به، فهل يسمى الله مستهزئ؟ لا يسمى مستهزئ إلا على القيد كما ذكر ابن تيمية وغيره، يعني يقيد بأنه يستهزئ بمن يستهزئ به، كقوله سبحانه وتعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، يثبت لهم سخرية، له سخرية سبحانه وتعالى بمن سخر منه، كقوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، يعني يمكر بمن يمكر به. هذه تثبت مقيدة، لكن الصفات النفسية المضطردة لا نقولها. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن يكونوا فقد فامك منه، وإن يريدوا أن يخدعوك فقد خانوا الله من قبل، لا فأمكن منه الآية التي فيها وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال خانهم، لأن الخيانة لا مقيدة ولا مطلقة، إنما هي مذمومة وصفة نقص، فقال فأمكن منه. أما سخر فتأتي على كل حال مقيدة، ومثل نسي يعني بمعنى الترك، لأن النسيان صفة نقص والله لا ينسى سبحانه وتعالى. ومن صفات التكذيب بوعد الله ورسوله، يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وسبب الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحزاب حضر حفر الخندق مع الصحابة، فكان الصحابة يحفرون الخندق، فعرضت له كدية عليه الصلاة والسلام والصحابة صخرة، فنزل عليه الصلاة والسلام بالمعول هذا ليسمى فاروح أو يسمى مسحاه أو على اللغات حالة من حديد خشبة في رأسها حديد، فنزل صلى الله عليه وسلم فضرب الصخرة فلمع له كالبارق، ثم ضرب فلمع له كالبارق، قال أريد الكنزين الأبيض والأحمر وسوف تعطاهما أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتغامد المنافقون وهم حول الخندق قال انظروا يمنينا بقصور كسرى وقيصر وأحدنا ما يستطيع من الخوف أن يبول. قال سبحانه عنهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن والله حقق الله هذا الوعد ونصر أمة الإسلام وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففتحوا بقاع الأرض وانتصروا ولله الحمد والمنة. ومن علامات المنافقين وهي 26 الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن، لا بأس بالقوم من طول ومن كسر جسم البغال وأحلام العصافير، أما زيهم في الظاهر فجميل، ثيابهم جميلة لكن باطنهم خاوي. ونحن لا ندعو بهذا إلى الإنسان يتدرج في لباسه ولا يلبس جميل ويرى أن شيء الغترة من السبع الموبقات، لا، يكوي غترته ويلبس الجميل ويتطيب ولا يتدروش، الإسلام بريء من الدروشة، ويلبس أجمل اللباس ويظهر إيمان القوة والجمال، فالله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن يجمل الباطن أيضا بالذكر بالمراقبة بالإخلاص بالتوكل بالعبادة بالصدق مع الله عز وجل، فيجمع الظاهر والباطن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أما الذي يهتم بالملابس فقط ولا يعرف عن الصلاة ولا عن المراقبة ولا عن الذكر هذا بعيد من الله عز وجل. ولذلك بعد الأذان نقول الحمد لله. قلت من علامة المنافقين وهي 26 اهتمام بالظاهر وإهمال الباطن، قال سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فعلم أنهم يهتمون بظاهرهم ويهملون باطنهم. قال أبو الفتح البستي يا خادم الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. على كل حال قد بان هذه المسألة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وفي الدقائق أسرد ما بقي من المسائل 27 التفاصح والتشدق والتفينق في الكلام كبرا وعلوا وعتوا. قال سبحانه وإن يقول تسمع لقولهم، وذم عليه الصلاة والسلام من تشدق في كلامه، قال أهل العلم هو الذي يتفيه كبرا وعتوا وترفعا عن الناس، يعني لا يخرج الحروف من مخارجها، يمطمط الحرف ويتشدق باللسان ويتفاصح في المجلس ويتكلف في الحديث. قال عمر في كتاب الأدب في صحيح البخاري: نهينا عن التكلف. فهذه من علامة النفاق فنحذر. وعند الترمذي: العي والحياء شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال: البيان هنا من بذا وتفصح وخرج بمدلول الكلام عن قدر الحاجة وتكلف، تجده يقدم مقدمات ويظهر أنه وجيه وأنه فاهم وأنه عاقل وأنه مربي وما عنده شيء. هذا يخشى عليه النفاق، بل وقع في جزئية من جزئيات النفاق. الثامنة هو العشرون: عدم الفقه في الدين. مما يميز المنافقين أنهم والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لا يفقهون في الدين شيء. يعرف يقود السيارة، يعرف يهندسها مسمارا مسمارا، يعرف دول الأرض وعواصم دول العالم، ويعرف جزئيات ومعلومات لا تنفعه ولا إلا أن تضره، ولكن إذا أتيت به في مسلمات من الدين لا أعرف منها شيء. قال سبحانه: ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: مفهوم المخالفة أن من لم يريد به الله خيرا لا يفقهه في الدين. ولذلك علامة المؤمن يفقه في الدين، يعرف دائما يزداد مسألة وفائدة، يعرف على الخير وعلى مجالس الخير. أما المنافق فمعرض تماما، إذا تحدثوا في المجلس عن أمور الصلاة أو العبادة كأنهم يتحدثون بلغة غير لغته، كانوا بالإنجليزية يتحدثون، لكن إذا أتى أمر الدنيا الأسعار المستندات الشيكات الفرنك الين الدولار جاءك يهدي ويحاضر ويلقي المحاضرة. ومن أنا أقول إن لا أقول يعني أن المؤمن ما يعرف هذه الأمور، قد يعرف هذه الأمور لكن يعرف أمور الدين، لكن معناه أنه لا يعرف هذا، لا يعرف أمور الدين ويعرف أمور الدنيا. هذا من علامات النفاق. الثلاثون من علامات النفاق: نعوذ بالله من النفاق، الفرح بمصيبة المؤمنين والتضايق من مسراتهم. قال سبحانه: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. إذا جاء حادث على الصالحين فرح ونشر الخبر وأظهر أنه متألم وقال: الله المستعان، سمعنا أن فلان أتاه كيت وكيت، الله يصبرنا وإياه. وفي نفسه وفي باطنه الفرح والمسرة والتروح لهذا الأمر. وإذا أصاب المسلمون كذلك مسرة غضب وتذمر وتضايق، والله يتولى السرائر. هذا درس ختمناه، وهو درس 30 علامة من علامات المنافقين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والدرس المقبل إن شاء الله مساء السبت في جامع الملك فهد بأبها، وكذلك سوف ينتقل درس الشيخ سعيد المسفر، وسوف يعلن عنه في وقته، وأعلن عن درس لطلبة العلم في بلوغ المرام، وهو عصر يوم الجمعة في جامع أبي بكر الصديق بأبها بعد صلاة العصر مباشرة من مساء الجمعة. وهنا مسائل عرضت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قبل 3 أيام، عرضتها أنا والشيخ سعيد المسفر لأنها مسائل عصرية وأكثر الناس من التساؤل عنها، فنحن نجيب عليكم بجواب الشيخ عبد العزيز. وإذا قالت حلالي فصدقوها فإن القول ما قالت حلالي، وهو ليس المعصوم لكنه رجل يتبع الدليل، وقد فتح الله عليه ونور بصيره. أولها أول المسائل: الدف للرجال، العرضات الشعبية التي يصحبها الطبل والدف والمزمار وما في حكمها. قال سماحته: مما ظهر من الأدلة أن الدف ليس بجائز للرجال. واستدل سماحته بحديث عند أحمد بسند جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة للرجال، والكوبة يقول يدخل فيها أدوات له، فليس الدف إلا للنساء، فليس للرجال أن يستصحبوا في العرضات الطبل ولا الدف ولا المزمار. وقال سماحته: لهم أن يعرضوا عرضات حربية بحمل السلاح، لدليل حديث الحبش أنهم عرضوا بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام. فيرى أنهم لا بأس أن ينشدوا نشيدا في عرضات ونشيدا بطولية فيه رجولة، لا في غزل ولا تأنس، بدون دف ولا طبل. المسألة الثانية سألناه عن مسألة الجمعية التي يسأل عنها الأخوة كثيرا. أساتذة يجتمعون ويجمع كل واحد منهم مثلا مبلغ 5000 من الشهر تدور على أحدهم، يعطى هذا ثم هذا ثم هذا، أو موظفون. قال: الذي ظهر للتحريم وأنها محرمة لأن فيها قرض بشرط وفيه منفعة يجر للقارض نفسه. وسئل عن حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، فقال الحديث ساقط السند وضعيف لكن معناه مجمع عليه، فلذلك يرى التحريم. وقال سوف تبحث في مجلس هيئة كبار العلماء ويصدر بها فتيا، لأن بعض العلماء أباحوها ولكن لا بد أن يجتمعوا ثم يخرج بها فتيا فيتوقف الناس عن هذه الجمعية حتى يأتي من علمائنا فتيا إن شاء الله تشفي الغليلة وتروي العليل. سئل سماحته عن التنفير الذي يدور في المخيمات والمراكز الذي يمثل الشباب في المراكز والمسارح والمخيمات، قال كله محرم، كله محرم لأنه ينبني على الكذب والكذب حرام، سواء منه ما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو محرم بالإجماع أو الصحابة أو الكافر لأنه على الكذب، ولا يخرج لنا صورة من التمثيل فكله محرم. سير لا، هذه أحاديث انتهت مسائل الشيخ، وبقي مسائل تعرض إن شاء الله من المسائل التي عرضت عليه في الدرس المقبل في أبها في جامع الملك فهد إن شاء الله السبت الجاي بحول الله. لكن هنا حديثان سئل عنهما. الحديث الأول: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. لا يصح هذا الحديث، قال ابن تيمية حديث باطل ومعناه باطل، والصلاة لا يزداد بها العبد إلا قربا من الله، ولا يزداد بها إلا زلفة ووسيلة إلى الله عز وجل. حديث أكبر، قال ابن والأكبر نفس، قال باطل ومعناه ليس بصحيح، بل الجهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد في ذات الله عز وجل، وهو الأكبر إذا أطلق صراحة، لأن العبد في جبهة الجهاد يقاتل عدوين الكافر والنفس، وإذا رجع إلى داره قاتل نفسه وجاهد نفسه وحدها، فلا يصح المعنى. هذه المثال تعرض لها، بارك الله فيكم. كثير من الإخوة حفظكم الله، كثير من الإخوة سألوا مسائل، منها طلب العلم الشرعي وأي كتب يبدأون. أنا أشير على الإخوة أن إذا كان في المدينة أو في البلد طلبة علم أن ينضمون معهم وأن يتعلموا معهم، وفي كل بلد والحمد لله وفي كل مدينة طلبة علم، أئمة المساجد غالبهم طلبة علم، وأن يطلبون العلم على أيديهم. ولكن هناك ملخصات يبدأ بها طالب العلم، منها بعد حفظ كتاب الله، وألوم نفسي وبعض الإخوان الذين يبدأون ببعض المتون قبل القرآن، تجده في الرحبية ولا يحفظ القرآن، تجده في ألفية بن مالك لا يحفظ القرآن، لكن مع ألفية بن مالك والرحبية عليه يبدأ بكتاب الله عز وجل. ومنها بلوغ المرام يحفظه في الأحكام، وقد أسلفت له درس في جامع أبي بكر الصديق مساء الجمعة. ومنها كتاب رياض الصالحين للدعاء من يحفظه فهو كتاب الخطيب والداعية والواعظ، وكتاب زاد المستقنع في الفكر ونخبة الفكر في مصطلح الحديث، وألفية بن مالك في النحو، وألفية العراقي أو البيكونية أو ما شابهها في مصطلح الحديث، والله يتولانا وإياكم. يسأل كثير من الإخوة عن المشاركة في المخيمات والمراكز، أمر طيب، وما رأينا في المراكز والمخيمات إلا الخير الكثير، لكن تختلف باختلاف القائمين عليها. بعضهم يحفظها بالعلم بقال الله بقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فطلب العلم النافع التزود من الصالحات فهذا مشكور ومأجور. وبعضهم يكثر من الأناشيد بها، والنشيد حفظكم الله كما قال بعض العلماء له ضوابط ثلاثة، النشيد الإسلامي ألا يصاحبه آلات موسيقى ولا دف ولا طبل ولا مزمار، الأمر الثاني ألا يكون الشعر بذا أو مجون أو غزل، الأمر الثالث ألا يكثر منه، لأن بعض الناس إذا وقع في النشيد وقع ما بعده وقع، يجعل ليله ونهاره نشيد، وهذا ليس بالمطلوب، يطلب من النشيد وقت الحاجة فقط. على كل حال تنبه من المسائل التي عرضت، يقول هل زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل واردة أم لا؟ يعني بيع التقاصيد بالسيارات، كان تقول للمشتري هذه السيارة يعني تسليم أو تتبعها كاسا ب30,000 وإن كنت تبغاها تقاصيد ب45,000، هذا بيع صحيح، زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا غبار عليه، وهذا أجمع عليه العقلاء، لأنه لا يعقل في الدين أن تبيع بنفس اليوم أو بعد سنة بثمن واحد ليس بصحيح، فزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل صحيح. مسألة أخرى وقد أفتى فيها العلماء من هيئة كبار العلماء، مثلا أبيع السيارات في المعارض الذي يأتي إليك المشتري فيشتري منك سيارة وأنت ما شريتها ثم تذهب معه وتذهب إلى المعارض وتشتري السيارة على حساب، هذا بيع باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تبع ما ليس عندك. والصحيح أن تشتري السيارة أولا بعقد ومبايعة ثم تبيعها من هذا الرجل، هذا أمر فليعلم ذلك وليتنبه بهذا. قال بعض العلماء من علمائنا: لا بأس أن يتكلم شبه اتفاق بينهم، أو أن يقول: أريد أن أشتري سيارة، إذا شريت أنت منك أنا أشتري منك سيارة، لو شريت أنت أنا أشتري منك، بشرط أن لا يبايعه ولا يكون بينهم عقد، هذا شبه اتفاق لا بأس، فيذهب فيشتري ثم يبيعه منك. هذه من المسائل التي جدت وحدها. كثير من النساء وقد تكرر هذا السؤال: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل من الجنابة؟ الصحيح لا تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة، وتنقضه عند الغسل من الحيض إذا طهرت من الحيض، ولكن ترمي أصول الشعر عند غسلها من الجنابة. وسألوا كما مر لكن الفائدة مرة في الدرس الماضي عن هذه الزينة التي توضع على أظافر النساء فتحجب، وتقول سميك لها در فتحجب الوضوء. الصحيح كما أفتى كثير من علمائنا أنها تحجب وصول الماء وأنه لا بد من إزالتها، أما ما ليس له جرم ولا سمك مثل الحنة فلا بأس به، لا بأس به، فالأمر فيه سعة. يسأل بعض الأخوة عن إحياء، عن كتاب إحياء علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين للغزالي نقده العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظنه نقده في المجلد العاشر أو الحادي عشر من فتاويه، لكن عليه ثلاث ملاحظات: أولا عقيدته أشعرية لا تؤخذ من العقيدة، بل عقيدته أشعرية من الأشاعرة علم الكلام. الأمر الثاني: يحب الصوفية ويذوب في حبهم ويغلو فيهم ويأتي بترهات. الأمر الثالث: أحاديثه ضعيفة ضعيفة جدا، وأنا أوصيكم بكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم فهي الذهب والإبريق. يقول الألوسي في الرد على النبهاني في غاية الأماني، قال كتب، لأن النبهاني ينتقد ابن تيمية بدعي قبور النبهاني، هذا يأتي بقصائد بدعة القبور ويستشهد بكلام البرعي. برعي هذا قبوري غالي من غلاة شعراء اليمن، أتى إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فمسح القبر والشبك وقال: يا سيد الخلق، لا، يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر غمدا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي، تكتسع بالذنب في 50 عاما. فأثنى عليه، وهذا شرك والعياذ بالله. ويقول النبهاني: شيخنا وسيدنا أحمد الرفاعي، يعني شيخ الصوفية، وفد إلى المدينة فأتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فمد يده إلى القبر وقال: في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل القبر عنكم وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال: فانشق القبر ومد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فصافحه وقبله أحمد شيخنا الرفاعي. قلنا له: كذبت يا عدو الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فيقول هو النبهاني، قال كتب ابن تيمية ما جعل الله لها القبول في الأرض. قال ألوسي: عجيب، بل كتب ابن تيمية هي العتر المصفى والذهب الإبريق، أما كتبك وكتب أشياخك فوالله ما تصلح إلا مخالي يوضع فيها الشعير للحمير. يعني أن يؤخذ الكتب وتوضع مخلة وتعلق براس الحمار ويوضع فيها مد شعير، أو تصلح تطريق للأحذية للذنوبة، أو تصلح كراسين للعلاجات. هذه هي كتب أهل الضلالة والأمانة والعياذ بالله. فأحذركم، وقد انتشر كتاب للنبهاني والعجيب أنه موجود، الصلاة لشيء على سيد الكونين، وديوان البرعي موجود وهو في الأسواق، أحذركم من هذا الكتاب. وبعض الكتب الأخرى التي هي لغلاة الصوفية التي عقيدتهم من الحلول ومن الاتحاد ومن المغالاة فيه في شخصه عليه الصلاة والسلام. لكن أما كتب ابن تيمية بعد الكتاب والسنة فشيء عجيب، ومن أراد أن يتأمل العلم والأصالة فليقرأ الفتاوى. لا إله إلا الله ما أصدقه وما أنصحه وما أعلمه، كالبحر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تقدم فيهم وشهما إماما ولولاه لما ركبوا وراء. وهذا الرجل عجيب أمره ويحتاج إلى مجالس ومجالس، وهناك محاضرات تسمى ابن تيمية وحياة ابن تيمية وكتيبات، بل كتب عنها أكثر من 20 كتابا، فرحمه الله وجمعنا به في الجنة. الإخوة يسألون عن الكتب، يقول في العقيدة ما هي أحسن الكتب؟ العقيدة ثلاث مستويات، البادئين في العقيدة مصلين بكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الكتاب الثاني معايد القبول للشيخ الجليل حافظ الحكمي رحمه الله، الكتاب الثالث الطحاوية شرح الطحاوية وهو كتاب معروف وموجود وهو المستوى الثالث، فعليهم بهذه الكتب فإنها مفيدة ونافعة. على كل حال أيها الأخوة الكرام، بعض معاني هذه الآيات، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سأل سائل في الدرس الماضي عن هذه الآية، ما هو المقام المحمود؟ وبحثها بعض طلبة العلم جزاه الله خيرا، فتبين له منها أربعة أقوال. قيل المقام المحمود قاله القرطبي، وقد دل عليه حديث البخاري، هي شفاعة سيد الخلق يوم القيامة، الشفاعة الكبرى، هذا المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، يوم يشفع للناس في الشفاعة الكبرى يوم القيامة. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموت فيه، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا له. فهذا المقام المحمود. وأما مجاهد فقال المقام المحمود هو أن يجلسه ربه معه على العرش، وهذا ورده ابن أبي شيبة والقرطبي وسنده ضعيف. أولا من كلام مجاهد، ومجاهد إمام معتبر من التابعين، لكن مثل هذا لا يثبت بآراء الناس، بل القرطبي أظنه أشعري في بعض الصفات، يقول على الكرسي، والكرسي شيء عند أهل السنة والعرش شيء، لكن لا شاعر يدمجونه، فالمسألة لا ليس بصحيح هذا القول. المقام المحمود هي الشفاعة الكبرى، وذكروا من بعض المعاني، لكن المقام المحمود هو أن يوم يشفع صلى الله عليه وسلم للناس أن يفصل الله بينهم في القضاء أو في الحكم أو في الحساب يوم العرض الأكبر عند الله. والبيت المعمور، سأل سائل ما هو البيت المعمور؟ فيها أقوال على قولين، منهم من قال في السماء، في كل سماء بيت معمور، والصحيح الذي في الحديث الصحيح أنه في السماء السابعة بيت معمور يوازي الكعبة، يدخل فيه كل يوم أو يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وقد افتكى عليه إبراهيم الخليل، ويوم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رأى إبراهيم متكئا عند البيت المعمور. قال بعض العلم أهل العلم جازاه الله يوم بنى البيت المعمور في الدنيا أن جعل له بيتا معمورا في السماء السابعة، فهذا هو الصحيح من هذا القول. ومنهم من يقول من المقصود بقوله ومنهم من يقول إذن لي ولا تتني مر أنه جد بن قيس، والمقصود بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، الأصح والأقرب كما عند البخاري في كتاب الزكاة أنه ابن جميل منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فأنزل الله قوله ومنهم من يقول إذن لي ولا تتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويقول الأخ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من هو الشاهد من بني إسرائيل؟ هو عبد الله بن سلام، شهد بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث عند البخاري لما أسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تخبر يهود بإسلامي وأدخلني في هذه المشربة، فأدخله صلى الله عليه وسلم وأغلق عليه، ثم استدعى اليهود قال كيف ابن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أفرأيت من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال فإنه أسلم. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاموا ينفضون ثيابهم قالوا شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخسيسنا وابن خسيسنا أو كما قالوا، فأنزل الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.